أخبار الأيام الأول، الأصحاح الخامس والعشرون. وأفرز داود ورؤساء الجيش للخدمة بني آساف وهيمان ويدوثون المتنبئين بالعيدان والرباب والصنوج، وكان عددهم من رجال العمل حسب خدمتهم. من بني آساف زكور ويوسف ونثنيا وأشرئيلة، بنو آساف تحت يد آساف المتنبئ بين يدي الملك. من يدوثون بنو يدوثون جدليا وصري ويشعية وحشبيا ومتثيا، ستة تحت يد أبيهم يدوثون المتنبئ بالعود لأجل الحمد والتسبيح للرب. من هيمان بقية ومتنيا وعزئيل وشبوئيل وريموث وحنانيا وحناني وإلياثة وجدلتي ورممت عزر ويشبقاشة وملوثي وهوثير ومحزيوث. جميع هؤلاء بنو هيمان رأي الملك بكلام الله لرفع القرن. ورزق الرب هيمان 14 ابنا وثلاث بنات، كل هؤلاء تحت يدي أبيهم لأجل غناء بيت الرب بالصنوج والرباب والعيدان لخدمة بيت الله تحت يد الملك وآساف ويدوثون وهيمان. وكان عددهم مع إخوتهم المتعلمين الغناء للرب كل الخبيرين 288. وألقوا قرع الحراسة الصغير كما الكبير المعلم مع التلميذ، فخرجت القرعة الأولى التي هي لآساف ليوسف، الثانية لجدليا هو وإخوته وبنوه 12، الثالثة لزكور بنوه وإخوته 12، الرابعة ليصري بنوه وإخوته 12، الخامسة لنثنيا بنوه وإخوته 12، السادسة لبقية بنوه وإخوته 12، السابعة ليشرئيلة بنوه وإخوته 12، الثامنة ليشعية بنوه وإخوته 12، التاسعة لمتنيا بنوه وإخوته 12، العاشرة لشمعي بنوه وإخوته 12، الحادية عشرة لعزرئيل بنوه وإخوته 12، والثانية عشرة لحشبية بنوه وإخوته 12، الثالثة عشرة لشوبائيل بنوه وإخوته 12، الرابعة عشرة لمتثيا بنوه وإخوته 12، الخامسة عشرة ليريموث بنوه وإخوته 12، السادسة عشرة لحنانيا بنوه وإخوته 12، السابعة عشرة ليشبقاشة بنوه وإخوته 12، الثامنة عشرة لحناني بنوه وإخوته 12، التاسعة عشرة لملوثي بنوه وإخوته 12، العشرون لإلياثة بنوه وإخوته 12، الحادية والعشرون لهوثير بنوه وإخوته 12، الثانية والعشرون لجدلتي بنوه وإخوته 12، الثالثة والعشرون لمحزيوث بنوه وإخوته 12، الرابعة والعشرون لرممتي عزر بنوه وإخوته 12.